أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال: حدثنا أبو اليمان، وهو الحكم بن نافع أحد الثقات الأئمة، قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة تبت صالح الحديث عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره، وحكيم بن حزام ابن أخي أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. هذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه، وفيه هذا السؤال من حكيم بن حزام رضي الله عنه، أنه أهمه ما كان يصنع من أمور الخير في الجاهلية قبل أن يسلم، أذهب ذلك هدرا فلا ثواب عليه أم ماذا كان؟ فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة، وأتحنث أي أتعبد، من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أسلمت على ما سلف من خير، أي اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير واكتساب الثواب. الكافر إذا فعل أفعالا جميلة ثم أسلم ومات عليها يجمع له ثواب الحسنات في الكفر تفضلا من الله تبارك وتعالى، كان في حال كفره يعمل أمورا صالحة ثم أسلم ومضى على ما كان عليه قبل، فأسلم على ما أسلف من الخير، فالله رب العالمين من جوده وكرمه يجمع له ثواب الحسنات في الكفر تفضلا من الله تبارك وتعالى ومنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية. قال حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة هو ابن سليمان الكلابي وهو ثقة ثقة، عن عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم، عن نافع هو مولى ابن عمر، عن ابن عمر: رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوا. فقال يا عمر: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك، على أنها صفة لأخ، أو هو مشرك، ورواية لأخ له من أمه مشرك، الحديث في الصحيحين، وقد مر هذا الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه كان مهموما بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى رضي الله عنه حلة سيراء قال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوا تتجمل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الآخرة. فالخلاق النصيب وليس الأخلاق. إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الآخرة. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلة، فأهدى إلى عمر منها حلة ففزع. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، وقلت إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فأهديتها إلي فأنا كما وصفت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك، فوصل بها تلك الرحم، وكان أخوه لأمه هذا مشركا، فلم يمنعه شركه من أن يهديه تلك الحلة التي لا يلبسها المسلم. وأما أخوه فكان على شركه وليس بعد الكفر ذنب، فأهداها إليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بواب الإمام رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية. قال رحمه الله في الباب بعده: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا من أنسابكم من جهة الأب والأم والفروع والأصول والصهرية، وتعرفوا أسماء أقاربكم ما تصلون به أرحامكم وذوي الأرحام منكم والأقارب. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وكم من رحم مقطوعة بسبب الجهالة، وكم من رجل يعتدى عليه لا يحسب المرء أن له إليه رحما، وما وقع منه هذا الاعتداء وما سار فيه في غلوائه إلا للجهل بالرحم التي له عنده. فيقول لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فيما يأتي من كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. لأن الإنسان إذا لم يحفظ نسبه فإنه لا يمكن أن يكون واصلا لرحمه، والناس أعداء ما جهلوا كما هو معلوم. ومعلوم أن الأنساب ليست موجودة عند أمة سوى الأمة العربية، فالأمة العربية هي التي تحفظ أنسابها، ويمكن للعربي إن كان واعيا متتبعا أن يرجع بنسبه إلى أسلافه وأجداده. وأما غير العرب فأنسابهم مقطوعة ومختلطة، لا يحط هذا من قدرهم عند الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الأمة فضلها الله تبارك وتعالى بذلك، كما فضلها في عمومها بالإسناد. فلا تجد ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم موصولا عند أحد كما هو موصول عندنا. فما من أمة أرسل إليها نبي يتصل إسنادها إليه بحال، حتى ما عند القوم من الأناجيل فإن المكتوب من ذلك في أقرب ما هو قريب منه من المسيح كتب بعده بسبعين عاما. فالصلة مقطوعة قطع البتة. وأما عندنا فلو أنك رجعت إلى المعلمة الأدبية، وإن كان فيها ما فيها من سوء الأدب وقلته بل وعدمه، وهي كتاب الأغاني لأبي الفرج، فستجد أبا الفرج يقص أخبار الفساق والعشاق والجوار المغنيات والقيان المتحببات، يقص ذلك كله بالأسانيد، وربما ضعف الإسناد أحيانا، يعني ربما كان أمره في متنه بعد سيصل إلى واقعة سوء بخنا أو معاقرة خمر أو إتيان الذكران من العالمين، وهو يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، ويقول فلان ضعيف. ويمضي في إسناده حتى يأتي بحكايته. ليس هذا إلا عندنا، هذا هو العلم المستطيل. قال حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا، هذا عندنا وحدنا، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى للذكر والوحي في هذه الأمة وما يتبع ذلك من أمور العلم فيها، لأن العلم في هذه الأمة إنما يدور حول الوحي، حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صنف المصنفون ولا قعد المقعدون من علمائنا المتقدمين قواعد العلوم ووضعوا أسسها إلا خدمة لكتاب الله، فالبلاغة لمعرفة الإعجاز في القرآن، والنحو لضبط الألفاظ العربية في الوحي المعصوم كتابا وسنة، وقس على ذلك ما يتعلق بمتن اللغة وما وراء ذلك من كل العلوم العربية، إنما بزغت ونمت وترعرعت من أجل خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من رواية ابن عباس موقوفا عليه وصح مرفوعا أيضا، يأمرنا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الكريم: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. فإذا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، من أنسابكم من جهة الأب والأم والفروع والأصول والصهرية، وتعرفوا أسماء أقاربكم. ما تصلون به أرحامكم، ذو الأرحام هم الأقارب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد وهو ثقة ثبت، قال حدثنا عتاب بن بشير هو أبو الحسن الحراني إمام ثقة، عن إسحاق بن راشد الجزري أبو سليمان هو ثقة، عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. هذا موقوف صحيح وصح مرفوعا عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطيالسي والحاكم، وقد جمع ذلك بطرقه الألباني كما في الصحيح. فهذا حسن الإسناد وصح مرفوعا كما قال في السلسلة. وأيضا قال حدثنا أحمد بن يعقوب وأبو يعقوب المسعودي ثقة، قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد ابن العاص وهو ثقة، أنه سمع أباه سعيد بن عمرو وهو ثقة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. هذا موقوف إسناده صحيح وصح مرفوعا أيضا، أخرجه الطيالسي والحاكم. إذن هذان النصان قد ثبت موقوفين وأيضا صح مرفوعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، أي من علاقة القرابة، لأوزعه أي لكفه ومنعه ذلك العلم بداخلة الرحم وبعلاقة القرابة عن انتهاكه، أي عن نقضه عهد الله تبارك وتعالى، كما يقولون وكما قال العرب المتقدمون: فعطفته عليه الرحم، فعطفته عليه الرحم. فعبر عن هذا المعنى الجليل عمر الفاروق رضي الله عنه بهذا الكلام العظيم. والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. هذا كما مر حسن الإسناد وصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السلسلة الصحيحة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. الحث على معرفة أسماء الأقارب في هذين الأثرين إنما هو لتسهيل سبل الإحسان إليهم، لأن الإنسان إذا لم يعلم أقاربه فإنه لا يمكن أن يكون مؤديا حق الرحم إليهم. معرفة القرابة تمنع من القطيعة والمعاملة السيئة، كما في كلام عمر رضي الله عنه: ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه لكفه ونهاه، ذلك العلم بالقرابة والصلة عن انتهاكه، عن نقضه عهد الله تبارك وتعالى فيه، ولعطفته عليه الرحم. فمعرفة الأنساب مدعاة إلى صلة الأرحام، والرحم علاقة جذب تقرب العلاقة البعيدة، وكذلك الإنسان القريب يكون بعيدا إذا لم تكن بينهما قرابة وإن كان قريبا، والبعيد تقربه الرحم ولو كان بعيدا. الرحم تنطق وتشهد للواصل، وتشهد وتنطق بالقطيعة على القاطع يوم القيامة، فهذا على ظاهره، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، كما خلقها الله رب العالمين ينطقها. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه كلم السماوات والأرض وكلمتاه، ويخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أنه يختم على الأفواه وتنطق الجلود والأسماع والأبصار، فهي تنطق بلسان مبين وتتكلم من غير لسان، بل إن الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة، وتنطق الأرض من غير لسان، والله على كل شيء قدير. فتأتي الرحم تشهد وهي أمام صاحبها له بالصلة إن كان واصلة، وعليه بالقطيعة إن كان قاطعا. من هذه الأحاديث وما سيأتي بعد نعلم أننا نفرط في كثير من أصول هذا الدين العظيم، وأن ما نحن فيه من الخبط والخلط والتعثر إنما هو بذنوب لا ندريها، لأن كثيرا من الناس قد استقر في أذهانهم وقام في قلوبهم اعتقاد أنه لا يمكن أن يصل إلا من وصل، وأن من قطعه من أرحامه وأقاربه فإنه لا يمكن أن يبدأه بإحسان، ويحسب أنه بذلك ممن يصل الرحم، فإذا رجع يقول أنا أصله وذهبت إليه فلم يرد الزيارة إلي، وأنا أعطيه وهو يحرمني، فحينئذ انقطعت عنه. هذا كما ترى إنما يريد المكافأة ولا يريد الصلة، لأنه ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصلة الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وهذه الصلة للأرحام واجبة، فمن لم يأتي بها أثم، بل وقعت عليه العقوبة، بل أتته العقوبة سريعة في الدنيا، كما في الحديث الذي مر في البغي وقطيعة الرحم: ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له، أي من العذاب في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. فإذا هذا ذنب تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه من العذاب في الآخرة، وهو سبب لعدم نزول الرحمة كما مر في الأحاديث، وهو سبب لوقوع الجدب والمصائب بالأمة إذا تفشت قطيعة الرحم بين أبنائها. فهذا كله كما ترى من الأمور العظيمة والأصول الجليلة في دين الله تبارك وتعالى. قد يحسب المرء أنه محسن وهو مسيء، يحسب أنه محسن عندما ينظر إلى الأمور بالنظرة التي لا تمت إلى الشرع بصلة، فيدخل عزة النفس وكرامتها فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى، فيحسب أن صلة الرحم إنما هي المكافأة، وأنه إذا وصل ذا رحم فلم يصله فإنه قد حل له أن يقطع. هذا ليس بواصل، هذا رجل مكافئ يريد على الإحسان إحسانا وعلى المعروف معروفا. الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نفرط في هذا الأمر النبوي الكريم الذي أمرنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتتبع القرابات وأن نحفظ الأنساب وأن نبحث عن ذلك من جهة الأب والأم إلى أقصى ما يمكن أن نصل إليه من تلك الأصول، وأن نجتهد في وصل تلك الأرحام التي قطعت. وتعلق بذلك الأصهار أيضا، فإنها تكون في الفروع وتكون في الأصول وتكون في الصهرية أيضا، فهذا كله مما أمر الله تبارك وتعالى بوصله فقطعه كثير من الناس، ويريدون مع ذلك أن يكون الواحد منهم موفقا في الحياة في طلب علم أو تحصيل رزق أو عافية ببدن أو غير ذلك مما يطلبه، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا ضيق على الإنسان في الرزق فليتتبع أرحامه بالصلة، يوسع الله تبارك وتعالى عليه في الرزق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وينسأ له في أثره كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب هل يقول المولى إني من فلان؟ قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب قال قال لي عبد الله بن عمر: ممن أنت؟ قلت: من تيم تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قال: قلت: من مواليهم. قال: فهلا قلت من مواليهم إذن؟ هذا ضعيف لجهالة ابن حبيب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، لعله أبو بشر البصري وهو مولى عبد القيس، كان من الأعلام على صلاح وتقوى، مات سنة 97 رحمه الله. قال: حدثنا وائل بن داود الليثي وهو ثقة صالح الحديث. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب، ذكره ابن حبان في ثقاته ولكنه مجهول. قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ممن أنت؟ قلت: من تيم تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ المولى هو المعتق والمعتق، والمراد هنا الثاني. قال: قلت من مواليهم. قال: فهلا قلت من مواليهم إذن؟ كأنه يقول: لا يصح للمولى أن ينسب نفسه إلى قبيلة معتقه مباشرة ويخفي صلته الأصلية، وإنما ينبغي أن يعرف بنفسه تعريفا رافعا للجهالة. قال: فهلا قلت من مواليهم إذن؟ وعلى كل حال الحديث ضعيف لجهالة ابن حبيب كما مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مولى القوم من أنفسهم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع. زهير الذي هو شيخ البخاري هو ابن معاوية أحد الحفاظ الأعلام ثقة ثبت. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم القاري قال ابن معين ثقة حجة. قال: أخبرني إسماعيل بن عبيد ابن رفاعة بن رافع عن أبيه عبيد ابن رفاعة وهو ثقة، عن رفاعة بن رافع وأبو معاذ الأنصاري البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث حديث حسن لغيره لجهالة إسماعيل بن عبيد، فهذا إسناد ضعيف. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم له شاهد من مرسل الحكم بن عيينة عند أبي يعلى، ليس فيه على ما سيأتي ذكر فضل قريش، وورد ذلك من حديث جابر عند ابن عساكر في تاريخه، ولقوله ابن أخينا منا وموالينا منا، وهو شاهد من حديث أنس عند البخاري. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك، فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه عمر فقال لقد جمعت لك قومي، فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي، فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، عتيقنا ينسب نسبتنا. هذا هو شاهد الباب، باب مولى القوم من أنفسهم، وموالينا منا، عتيقنا ينسب نسبتنا، هذا شاهد الباب. وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، لا أوالي أحدا بالقرابة وإنما الموالاة بالتقوى، إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، إن كنتم متحلين بالتقوى فأنتم أوليائي، وإلا فانظروا، أي انظروا ما يكون من عاقبة أمركم، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، وفيه استخدام الوسائل المعينة على توضيح الفكرة، يضع يديه صلى الله عليه وسلم على رؤوس قريش، أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، فإذا كانوا أهل أمانة فهم أولى من غيرهم بالمحافظة على الإمامة حتى لا ينازعهم سواهم. أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير أظنه قال العواثر، كده الله لمن خريه ولمن خريه بالفتح والكسر، يقول ذلك 3 مرات صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث كما مر حديث حسن لغيره، لأن في الإسناد الذي ذكره الإمام رحمه الله لأن فيه إسماعيل بن عبيد وهو مجهول كما مر، ولكن له شواهد يرتقي بها من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. قال زهير أظنه قال العواثر، أي من طلب لهم العثرات أذله الله تعالى وأهانه، فالعواثر جمع عاثور، وهو المكان الوعث الخشن لأنه يعثر فيه، فمن بغى بهم أظنه قال العواثر، أي من طلب لهم العثرات أذله الله وأهانه، كبه الله لمن خريه لمن خيريه، يقول ذلك 3 مرات للأهمية والتأكيد، وفي رواية لا يبغيهم العثرات أحد إلا كبه الله عز وجل لمن خريه. المنخر والمنخر ثقب الأنف، كبه الله تبارك وتعالى لأنفه، أي ألقاه منكوسا على وجهه، يعني أذله وأهانه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ابن أختنا منا، هذا قاله صلى الله عليه وآله وسلم لإبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات، حتى قال شاعرهم بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فكانوا ينفونهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا لأجل قطع تلك العادات الجاهلية وليعيد أمر الرحم والقرابة إلى ما ينبغي أن يكون عليه. ابن أختنا منا، ابن أخت القوم منهم، لإفطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات، كما في البيت وهو شاهد نحوي معروف: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان يكرم ويشرف بتقوى الله عز وجل، وأن من كان تقيا كان كثير الخير في الدنيا رفيع الدرجة في الآخرة. فالأمر كله يدور على التقوى، والإكرام عند الله تبارك وتعالى منوط بها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعلوم أن التقوى في أحسن ما عرفت به هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، فإذا فعلت ما أمرت به واجتنبت ما نهيت عنه كنت تقيا متقيا. فالتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي من غير ما شقشقة في الكلام من أقرب طريق وأقصده. التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، فافعل ما به أمرت واجتنب ما عنه نهيت تكن تقيا متقيا. واعلم أن الإنسان إنما يكرم ويشرف بتقوى الله عز وجل، ومن كان تقيا كان كثير الخير في الدنيا رفيع الدرجة في الآخرة. في الحديث منقبة عظيمة لقريش، وأنهم متصفون بالصدق والأمانة، وأنهم جديرون بالأخوة والحب والولاء. يجوز للمولى المعتق أن ينسب نفسه إلى القبيلة التي اهتمت بإعتاقه وإليها ولاؤه، أو التي هو يعيش في كنفها وتحت رعايتها، مع بيان صفته الأصلية كما مر. وإن كان الحديث كما مر ضعيف لجهالة ابن حبيب، قال ابن عمر: فهل لا قلت من مواليهم إذن؟ يعني حتى ترتفع الجهالة وحتى يبين الأصل. يجوز للمولى المعتق أن ينسب نفسه إلى القبيلة التي اهتمت بإعتاقه أو التي هو يعيش في كنفها وإشرافها، مع بيان صفته الأصلي. التقوى أفضل من الحسب والنسب والجاه والمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل التقوى، فبها يعظم قدره في الدنيا ويكرم بها عند الله تبارك وتعالى ويرتفع قدره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة. ليس في النصوص ذكر الواحدة، وفي بعض نسخ الأدب المفرد من عال جاريتين أو ثلاثة، وليس في النصوص ذكر الواحدة، ولكن لعله رحمه الله قاس ذلك على ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتساب الرجل أولاده إذا ماتوا، وأنهم إذا كانوا ثلاثة قالوا، وإذا كانوا اثنين قال فذاك، قالوا وإن كان واحدا قال فذاك، فأقر الواحد. فلعلهم قاسوا ذلك على ذلك، ولكن ليس في النصوص ذكر الواحدة، كما في ترجمة الباب: باب من عال جاريتين أو واحدة، ليس في النصوص ذكر الواحدة. وفي بعض النسخ للأدب المفرد من عال جاريتين أو ثلاث. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجة، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران ابن قراد وهو ثقة أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري وهو ثقة من أحبار اليمن عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته أي من غناه ومما وسع الله تبارك وتعالى عليه من الرزق من جدته، والجدة الغنى كما قال أبو العتاهية إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يكون جزاؤه على ذلك وقاية بينه وبين نار جهنم حائلا بينه وبينها. ففيه تأكيد لحق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن، وفيه فضل النفقة على البنات والبر بهن، وفيه عناية الأبوين بالبنات تربية وتهذيبا، وأن ذلك يكون سببا لدخول الجنة وعلو المنزلة فيها. من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتقى الله وأقام عليهن كان معي في الجنة هكذا وأومأ بالسباحة والوسطى. والحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتقى الله وأقام عليهن كان معي في الجنة هكلا وأومأ بالسباحة والوسطى صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا قطر عن شرحبيل هو ابن سعد أبو سعد وهو ضعيف قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف شرحبيل ابن سعد وقيل ابن سعيد، فهذا الإسناد عند الإمام رحمه الله ضعيف، ولكن له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن لغيره. فالحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم، وله شواهد يأتي منها حديث أنس الآتي إن شاء الله جل وعلا. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما أي مدة صحبتهما له بكونهما في عياله ونفقته إلا أدخلتاه الجنة، أدخله قيامه بالإحسان إليهما والإنفاق عليهما الجنة. وفي السلسلة الصحيحة ما من مسلم تدرك له ابنتان، من أدرك إذا بلغ تدرك له ابنتان، هنا تدركه ابنتان في رواية الأدب المفرد، ورواية أخرى ما من مسلم تدرك له ابنتان من أدرك إذا بلغ فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان هو عارم كان حافظا ثقة وما به عرامة، ولكنه كذا قيل له رحمه الله. حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا سعيد بن زيد ابن درهم هو أبو الحسن البصري مختلف فيه قال حدثني علي بن زيد هو ابن جدعان مختلف فيه أيضا قال حدثني محمد بن المنكدر وهو حافظ من سادات القراء وهو غاية في الحفظ والإتقان أن جابر بن عبد الله حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن في رواية ويكفلهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث إسناده فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ولكنه توبع. الحديث أخرجه أيضا البزار من طريق علي بن زيد عن ابن المنكدر به، وأخرجه أبو يعلى من طريق سفيان بن حسين، والبزار من طريق سليمان التيمي، والطبراني وأخرجه في الأوسط من طريق أيوب، ثلاثتهم عن محمد بن المنكدر، كل ذلك كما في الصحيحة، والحديث حديث حسن. أن جابر بن عبد الله حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويكفلهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. قال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم وثنتين. في هذا الحديث ما يجب من رعاية البنات والقيام عليهن بالتربية والإحسان إليهن، وأن ذلك سبب لنزول رحمة الله تعالى، ففيه حق البنات وأنه آكد من حق البنين، أن حق البنات آكد من حق البنين، وذلك لضعفهن عن القيام بمصالحهن من الاكتساب وحسن التصرف وجزالة الرأي، وأنه سوف يدخل الله الوالد الكفيل الجنة على رعاية البنتين وكفالتهما أيضا. وفي الحديث أيضا الاستفصال من العالم كما في قول بعض القوم وثنتين يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم وثنتين، وفيه حرصهم على معرفة ما يمكن من ثواب الأعمال. فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة قال الرجل وثنتين يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وثنتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحسنين، وأن يقبضنا مسلمين موحدين، وأن يحشرنا مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.